بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا تقرر هذا فنقول لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شيت وإنما الخلاف في المختار في المختار وإلا فلا خلاف في أن واحدا منهما يعمل واختلفوا في أيهما أولى بالعمل في أيهما أولى بالعمل قال وإنما الخلاف في المختار فالكوفيون يختارون الأول لماذا؟ لسبقه لقوة الابتداء والعناية به لقوة الابتداء والعناية به وأيضا لسلامته من الإضمار قبل ذكر المرجع. إذن اختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه لقوة الابتداء والعناية به ولسلامته من الإضمار قبل ذكر المرجع، فهذا لا يجوز. نعم، وسيجيب البصريون عن هذا بأجوبة ستأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى فالكوفيون يختارون إعمال الأول لسبقه والبصريون يختارون إعمال الأخير لقربه يختارون الأخير لقربه. وانتصر لهذا جماعة من كبراء النحويين منهم سيبوي وجماعة، فقالوا إعمال الثاني أولى مع جواز إعمال الأول. لماذا قلنا أولى؟ لأنه قريب منه. والذي يدل على أن القرب له أثر، فالقرب له أثر عندهم والذي يدل على أن القرب له أثر عند العرب أن العرب تقول هذا جحر ضب خرب. طيب، وخرب صفة لجحر، وجحر مرفوع والصفة تتبع الموصوف، أليس كذلك في الإعراب؟ ولكن قال هنا جحر، هذا جحر ضب خرب. لماذا جر خرب؟ لماذا جر؟ لمجاورته المجرور، أليس كذلك؟ جحر ضب، وإلا فالأصل أن يرفع. فالقرب له عناية، العرب تعتني به. ومنه قول الشاعر، قول امرئ القيس أشعل العرب على الإطلاق في الجاهلية، يقول كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس، كبير بالرفع، كبير أناس في بجاد مزمل. ومزمل صفة لكبير، فحقه أن يرفع. كبير أناس في بجاد مزمل، أليس كذلك؟ لكنه جر للروي، فالبيت ماذا؟ من اللامية مكسورة. فالقرب له عناية وله أثر عند العرب، فهذا يؤيد قول البصريين وأيضا قال هنا لقربه ولكثرته، فهذا كثير في كلام العرب فنقول يختارون الكوفي البصريون يختارون إعمال الأول إعمال البصريون يختارون إعمال الأخير لقربه ولكثرته في كلام العرب. طيب، وقيل هما سيان، إن شئت تعمل الأول وإن شئت تعمل الثاني، فهما سيان، حكاه في البسيط وذكره المرادي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه، فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع ومنصوب ومجرور، وذلك نحو قام وقعدا أخواك. ما إعراب أخواك؟ فاعل لماذا؟ لأي شيء؟ فاعل لقام، أليس كذلك؟ إذن الآن أعملنا الأول وهو قام، فالعامل الثاني وهو قعد يحتاج إلى فاعل، فنضمر له فنقول قعدا بالألف، قعدا. نعم، العامل الأول عمل في أخواك حكاية، والعامل الثاني الذي هو قعد عمل في المضمر وفي في الضمير الذي هو الألف. نعم. قال وقام وضربتهما أخواك. وقام أين المتنازعان؟ قام وضربت، أليس كذلك؟ والمتنازع فيه أخواك. نعم. فقام يحتاج إلى أي شيء؟ إلى الفاعل. وضربت يحتاج إلى أي شيء؟ ضربت إلى المفعول، أليس كذلك؟ إلى المفعول. طيب، فضربت يحتاج إلى المفعول لأن التاء هنا فاعل. طيب، فأخواك الآن مرفوع، فرفعه يدل على أننا أعملنا الأول، أليس كذلك؟ لأننا لو عملنا الثاني ما لنصبناه، أليس كذلك؟ فأعملنا الأول، فلذلك نأتي فنضمر للثاني ما يريد، لأنه يريد المفعول فنقول هما، هما، فنأتي بالضمير فنأتي بما يطلبه. قال رحمه الله تعالى وقام ومررت بهما أخواك. المتنازعان قام ومررت، والمتنازع فيه أخواك، فأخواك هنا عامل يطلبه الأول لأن يجعله ماذا؟ فاعلا، والثاني يجعله يريد لأن يجعله مجروره، أليس كذلك؟ فرفعناه فجعلناه عاملا للأول، وأتينا للثاني الذي هو ومررت بما يريده هو المجرور، فقلنا بهما، بهما. نعم. قال رحمه الله تعالى وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواك في المثال، في المثال في نية التقديم، في نية التقديم، كأنك قلت قام أخواك وضربتهما، كأنك قلت قام أخواك في نية التقديم. فالضمير وإن عاد على متأخر لفظا لكنه متقدم الرتبة، متقدم رتبة، لأن أخواك حكاية فاعل متقدم رتبة، وإن تأخر لفظا فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن أعملت الثانية فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته، أضمرته خلافا للكسائي. طيب، ولم يظهر فلا تظهره، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى التكرار، فتقول قام أخواك وقعد أخواك، وهذا قبيح جدا، فتضمر فلا تأتي بالاسم الظاهر، لأن الاتيان بالاسم الظاهر يؤدي إلى التكرار، إلى التكرار، فتقول قام أخواك وقعد أخواك، وهذا التكرار قبيح عندهم، قبيح عندهم. نعم. فقلت قال وإن عملت الثانية فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته، فقلت قام وقعد أخواك. قام وقعد، أين المتنازعان؟ قام وقعد، والمتنازع فيه أخواك، أليس كذلك؟ فأعملنا الثاني، فالأول يريد الفاعل، أليس كذلك؟ فنأتي بالضمير فنقول قام، فنقول قام. نعم. لا نقول قام قام أخواك، بل نأتي بالضمير فرارا من التكرار. قال رحمه الله تعالى وإن احتاج إلى منصوب، أي الأول، وإن احتاج إلى منصوب أو مخفوض حذفته، حذفته، فقلت ضربت وضربني أخواك، ضربت فيحذف. وهذا الحذف الذي ذكر هنا واجب عند جمهور العلماء، وقال ابن مالك رحمه الله هذا جائز، قال هذا جائز، وأما عند الجمهور فإنه واجب. قال رحمه الله تعالى فقلت ضربت وضربني أخواك، فأخواك متنازع فيه، والمتنازعان ضربت وضربني، فضربت يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل، وضربني، فضربت يحتاج إلى مفعول، عفوا، ضربت يحتاج إلى مفعول. طيب، وضربني يحتاج إلى فاعل، أليس كذلك؟ فنحن قلنا الآن أخواك، أخواك، فالرفع يدل على أنه معمول للثاني، أليس كذلك؟ معمول للثاني. إذن فحق، فالأصل أن نقول ماذا؟ ضربتهما، أليس كذلك؟ سيذكر. فقال ولا تقل ضربتهما، ولا تقل ضربتهما في الأول، أي ضربتهما وضربني أخواك، فلا تقول هذا، بل تحذف وتقول ضربت وضربني أخواك. نعم. ولا مررت بهما في الثاني، مررت بهما ومر بي أخواك، بل تحذفه أيضا. نعم، فالذي يريده العامل الأول يريد المفعول، والمفعول ماذا؟ عمدة أم عمدة؟ هل هو عمدة أم فضلة؟ فضلة، فلذلك يحذف، فلذلك يحذف. قال رحمه الله: لأن عودة الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة إنما اغتفر في مسألة المرفوع، لأنه غير صالح للسقوط، لأنه عمدة، لأنه غير صالح. ومسألتنا حذف الضمير، لا حذف الضمير وإحلال الظاهر محله كما أسلفنا. قال: لأنه غير صالح للسقوط، وكذا ولا كذلك المنصوب والمجرور، لأنهما فضلة فيستغني الكلام عنه، فيستغني الكلام عنه. نعم، فالآن إذا أعملنا الثاني، خلاصة، إذا أعملنا الثاني على قول البصريين، فالأول إما أن يحتاج إلى فاعل، إلا إما يحتاج إلى مرفوع، وإما يحتاج إلى منصوب، وإما يحتاج إلى مرفوع، فيذكر فيضمر له في حالة الرفع. لماذا؟ لأنه عمدة، الفاعل لا يحذف. وإن كان مطلوب الأول مجرورا أو منصوبا فإنه يحذف، فإنه يحذف. ولكن في حالة الرفع في قعد، في إذا قلنا قعد مثلا، قام وقعد أخواك، لا يلزم علينا عوض الدمير على متأخر اللفظ ورتبة، لأن هذا مغتفر فيه. لماذا؟ لأنه عمدة، فلا يجوز حذفه، أليس كذلك؟ وحذف الفاعل أسوأ ماذا؟ من عوض الضمير على متأخر، على متأخر. طيب، وقبل ذلك تكتبون هنا، تكتبون فائدة: لا يجوز في كلام العرب عود الضمير على متأخر، لفظا ورتبة إلا في بعض المواضع، وقد جمعها بعضهم في أبيات، فقال: ومرجع الضمير قد تأخر، هذا شطر، لفظا ورتبة، وهذا حصر، في باب نعمة وتنازع العمل ومضمر الشأن ورب والبدل. ومرجع الضمير قد تأخر لفظا ورتبة وهذا حصر في باب النعمة وتنازع العمل ومضمر الشأن ورب والبدل. ومبتدا مفسر بالخبر، وباب فاعل بخلف فاخبري. فهذه سبعة مواضع يجوز فيها عوض الدمير على متأخر لفظا ورتبة. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قسما آخر في قوله تعالى: فأسرها يوسف، فإنه يعود لما بعد يوسف. نعم، إذن فهذا الذي أراد الكوفيون أن يلزم البصريين في هذا الباب هو ماذا؟ يلزم علينا عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة، فأجابوا بهذا، فإنه مغتفر في هذا الباب في أشياء، ومنه هذا الباب. نعم، قال رحمه الله تعالى: وليس من التنازع قول امرئ القيس، وقيل من التنازع، وليس من التنازع قول امرئ القيس: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. أين المتنازع عن؟ كفاني وأطلب، والمتنازع في قليل. فالآن قليل مرفوع، فأعملنا أي شيء؟ أي شيء عملنا؟ الأول. لماذا؟ لأن كفاني يطلب ماذا؟ فاعلا، والثاني يطلب مفعولا. فلو عملنا الثانية ماذا نقول؟ ولم أطلب قليلا، ولا يجوز ولم أطلب قليل. طيب، فهذا قول وهذا دليل قوي للكوفيين، استدلوا بهذا على جواز على أفضلية عمال الأول. فالبصريون منهم المصنف رحمه الله تعالى أجابوا على هذا بماذا؟ بما سيأتي. قال: وذلك لأن شرط هذا الباب، باب التنازع، أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد كما قدمنا. فشرط هذا الباب أن يجوز أن يتوجه العاملان إلى هذا المعمول، أن يتوجه العاملان إلى هذا المعمول. طيب، فجواز هذا التوجه دليل على أنه من هذا الباب. طيب، قال: ولو وجه هنا كفاني وأطلب إلى قليل، حكاية إلى قليل، فسد المعنى. كيف؟ قال: لأن لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره غالبا، تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره غالبا. فلابن تيمية، للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بحث نفيس جدا فيه مسألة لو، فمن أراد أن يرجع إليها فليرجع لها. قال رحمه الله تعالى: لأن لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، فإذا كان ما بعدها مثبتا، مع بعد لو مثبتا، كان منفيا. نحو: لو جاءني أكرمته. فجاءني مثبت أم منفي؟ مثبت، أليس كذلك؟ فدخلت عليه لو، فينقلب المجيء نفيا، أليس كذلك؟ لو جاءني أكرمته، والمجيء والإكرام هنا منفيان. فقولك لو جاءني أكرمته، أي لو جاءني أكرمته لكنه لم يجي فلم يحصل الإكرام، لم يجي فلم يحصل الإكرام. طيب، وإذا كان منفيا، أي ما بعد لو، كان مثبتا. نحو: لو لم يسئ لم أعاقبه. فيسئ هنا منفي لدخول لم عليه، فدخلت عليه لم فتحول إثباتا. لو لم يسئ لم أعاقبه، لكنه أساء فحصلت العقوبة، لكنه أساء. فقولنا لكنه أساء هذا إثبات. طيب، وهذه عادة لو. وعلى هذا فقوله، أي قول الشاعر، أن ما أسعى لأدنى معيشة منفي بعد دخول لو عليه، لكونه في نفسه مثبتا، أي قبل دخول لو، فإنه قبل دخول لو مثبت، وقد دخل عليه حرف الامتناع وهو لو، فتحول ماذا؟ منفيا. وكل شيء امتنع لعلة ثبت نقيضه. وكل شيء، وهو أن ما أسعى هنا مثلا، امتنع لعلة وهو ثبوت لو، ثبت نقيضه. ونقيض السعي لأدنى معيشة ما هو؟ عدم السعي لأدنى معيشة. طيب، ونقيض السعي لأدنى معيشة عدم السعي لأدنى معيشة. وقوله ولم أطلب مثبت بعد دخول لو، انتبه، قوله ولم أطلب مثبت بعد دخول لو. لماذا؟ لكونه منفيا بلم قبل دخول لو. وقد دخل عليه حرف الامتناع فتحول مثبتا. طيب، الآن لو إذا دخلت على مثبت، فإن هذا المثبت يتحول ماذا؟ نفيا. وإذا دخلت على نفي، فإن هذا النفي يتحول ماذا؟ مثبتا، أليس كذلك؟ فنطبق هذا على قول الشاعر هذا. طيب، قال رحمه الله تعالى: فلو وجه، قوله وجه أي قوله لم أطلب، فقوله قال رحمه الله فلو وجه إلى قليل حكاية حكاية وجب فيه إثبات طلب القليل, وجب فيه إثبات طلب القليل. طيب فلو قلنا إن قليل هنا, فلو وجهنا لم أطلب إلى قليل إيش نقول؟ ولم أطلب قليلا, أليس كذلك؟ طيب فلم أطلب هنا منفي وتسلط عليه لو, فمعنى ذلك يكون طلبت قليلا من المال, أليس كذلك؟ فمعنى ذلك طلبت قليلا من المال. طيب قال رحمه الله تعالى وجب فلو وجه إلى قليل حكاية وجب فيه إثبات طلب القليل, وجب فيه إثبات طلب القليل وهو عين ما نفاه أولا في قوله ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة, فنفاه فأثبت هنا فيلزم التناقض, وذلك لأن الشاعر قال في الشطر الأول ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة, أليس كذلك؟ ما معنى هذا؟ أي لم أسعى لأدنى معيشة, لم أسعى لأدنى معيشة, فهذا نفي. وفي الشطر الثاني قال لم أطلب قليلا على هذا بتسليط أطلب على قليلا. طيب حكاية, وقال في الشطر الثاني ولم أطلب قليلا من المال, ما معنى هذا؟ أي طلبت قليلا من المال. وفي الأول يقول لم أسعى, أليس كذلك؟ وهنا يقول طلبت قليلا من المال, فهذا تناقض. فعرفنا أن هذا ليس بمقصود امرئ القيس, فإذا لم يجوز توجيه العاملين لهذا المعمول لم يكن البيت من باب التنازع, فهذه النتيجة التي يريدها المصنف رحمه الله تعالى, وسيوضح أكثر. قال رحمه الله تعالى وهو عين ما نفاه أولا, وإذا بطل ذلك أي كونه من باب التنازع. قال رحمه الله تعالى تعين أن يكون, وإذا بطل ذلك أي تسليط هذا العامل على قليل, تسليط لم أطلب على هذا العامل وهو قليل, وإذا بطل ذلك تعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا وتقديره ولم أطلب الملك. إذن تعين أن ناتي بمفعول لأطلب من الخارج, أليس كذلك؟ لأنه لا يتسلط على هذا للتناقض, لحصول التناقض. طيب محذوفا تقديره وتقديره ولم أطلب الملك, ومقتضى ذلك قول ذلك يعود على هذا التركيب وهو ولم أطلب الملك, ولم أطلب الملك, ومقتضى ذلك أنه طالب للملك, لأننا إذا قلنا لم أطلب الملك وسلطنا عليه لو انقلب إثباتا أي طلبت الملك, أليس كذلك؟ وهو المراد, فلا تناقض بين ذلك. طيب فيكون تقدير البيت, الخلاصة فيكون تقدير البيت ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال, ولم أطلب الملك, ولم أطلب الملك, لكنني لا أسعى لأدنى معيشة بل أطلب الملك, بل أطلب الملك. فتعين أن هذا ليس من باب التنازع حتى يكون دليلا للكوفيين في ماذا؟ قولهم الإعمال الأول أولى, إعمال الأول أولى. قال رحمه الله تعالى فإن قيل إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعطفك لم أطلب على كفاني, حتى نسلط لو على ماذا؟ على لم, على لم أطلب. طيب قال فإن قيل إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعطفك لم أطلب على كفاني, ولو قدرته مستأنفا كان نفيا محضا. لم أطلب فيكون هنا, إذا قدرت أنه مستأنف من هنا يكون نفيا محضا ولا يتحول إلى الإثبات. قال رحمه الله تعالى ولو قدرته مستأنفا كان نفيا محضا غير داخل تحت حكم لو. قلت إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط, أن يكون بين العاملين ارتباط, وتقدير الاستئناف على هذا القول يزيل هذا الارتباط لأنه شرط من شروط التنازع, وتخلفه يخرج عن هذا الباب, وتخلفه يخرج من هذا الباب, فتعين أن هذا ليس من باب التنازع في شيء. والله سبحانه وتعالى أعلم.